نعم، يقول ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد، فعدل عن ذلك إلى هذا، فسر ذلك بهذا، وهذا أحد قولين ذكرهم ابن الجوزي وغيره، ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش. احتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي أنا هذا، لأنه ما يمكن يشير إلى نفسه بإشارة البعيد، وإنما أراد أن يشير بإشارة، وهو يشير إلى نفسه. لكن لماذا عدل عن ذلك، عن هذا إلى ذلك، يأتي إن شاء الله تعالى. ويقول ابن كثير: العرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة. العرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. ثم ذكر ابن الجوزي القول الثاني، وهو أنه إشارة إلى غائب، إشارة إلى غائب، فتقول ذلك على بابها. ثم ذكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن، يعني ما أنزل قبل هذا الوقت، والثاني أنه أراد به ما وعده أن يحييه إليه في قوله: سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثالث أنه أراد به ما وعد به أهل الكتب السالفة، لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. نعم ياتي. ذلك الكتاب الذي يقرأه محمد، يعني هل يحسن من الواحد منا أن يقول محمد كافة، يقول محمد ولا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ذلك أي هذا الكتاب القرآن الذي يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال ذلك الكتاب الذي يقرأه محمد. نعم. يكون معاذ صلى الله عليه وسلم أمره ذلك على الصحة. أما هل يصير، هل يسوء أن يبقى محمد بن صلى الله عليه وسلم ذكر محمد بن جبيش في أداب الكتابة أنه كلما ذكر يصلى عليه وأنا يسأل؟ هذا من أعظم الفضائل التي تعجلها. لكن لماذا قال الذي يقرأه محمد؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصلى على النبي في المواضع. نعم نعم، هو في طريقته وأسلوبه وسبكه للتفسير كأنه يتكلم على لسان الله سبحانه وتعالى، فهو يوضح كلام الله. ولذلك تسمع، نعم، يقول ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب فيه، فهو يوضح كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى كله مجرد من قوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن كله، إلا الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله، ما قال محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم، فالله سبحانه وتعالى يقولها باسمه ولا يصلي عليه، إنما أمر بالصلاة عليه. أصل بن جوزي ماذا قال؟ يقول أحده أنه أراد ما تقدم من إنزاله من الكتاب الذي نزل على محمد، ما في إشكال. الثاني أنه أراد به ما وعده أن يحييه إليه وهو القرآن أيضا، والثالث أنه أراد به ما وعد به أهل الكتب السالفة، لأنه وعدوا بنبي وكتاب، لأنه يريد أن يجعل ذلك على وجهها في القول الثاني. نعم، قوله الكتاب الذي يقرأه محمد هو القرآن، ومن زعم أن مراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل معتمدا على ذلك، لأن ذلك إشارة إلى بعيد، في القرآن بين يديه قل ذلك، هذا ما حمل بعضهم على أن يفسروا الكتاب بأنه التوراة والإنجيل. وهذا حكاه ابن جرير وغيره. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: من فسره بذلك فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. وسمي القرآن كتابا لأنه جمع بعضه إلى بعض، لأن الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابة وكتبا، وأصل المادة مدارها على الجمع، مدارها على الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، جماعة الخيل كتيبة. في المقامات قال: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط بالكتب، يعني الخرازين يجمعون بين صفائح الجلد وخيطونها. وفيه بيت شخص: يهجبن فزارة لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. بيت قبيح على كل حال، لكن يذكر في هذا الباب. نعم. إيش؟ يعني في نهايته إيه، لكن لا ريب فيه، لا ريب فيه. الذي في عصر عليه الصلاة والسلام وما أنزل منه قبل ما لم ينزل، يعني أول آية نزلت من القرآن لا ريب فيه، لا ريب فيها، وما تلاها من ذلك لا ريب فيه، إلى أن اجتمع القرآن كله لا ريب فيه. فلا ريب فيه في مجموعه ولا في أفراده ولا في أجزائه، ما نزل منه وما لم ينزل إلا فيما بعد. نعم. كيف؟ على كل العدول من هذا إلى ذلك يأتي ذكر إن شاء الله قريبا. قوله لا ريب شك، لا ريب شك، الريب هو الشك. قال ابن أبي حاتم يعني في تفسيره: لا أعلم فيه خلافا. يعني كم تجد في الريب من قول الأئمة؟ الريب هنا الشك. وقوله لا ريب يعني لا شك. وقد يستعمل الريب في غير الشك، في التهمة مثلا، في هذا يقول جميل: بثينة قالت يا جميل أرابتني، أي اتهمتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، كلهم متهم. استعمل أيضا في الحاجة غير التهمة، كما قال كعب بن مالك: قضينا من تهامة كل ريب عن كل حاجة. والمراد أن القرآن الكريم لا شك فيه. لماذا؟ لوضوحه وسطوع برهانه، بحيث لا يرتاب فيه العاقل بعد النظر الصحيح، بعد النظر الصحيح. أما قبل النظر يمكن أن يرتاب فيه. نعم. المراد أن القرآن الكريم لا شك فيه ولا ريب لوضوحه وسطوع برهانه، بحيث لا يرتاب فيه العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا، بالغا حد الإعجاز، لا أن أحدا لا يرتاب فيه، يعني من غير نظر. ألا ترى إلى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم. هذا الأسلوب يدل على أن من الناس من يرتاب في القرآن. إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، فإنه ما أبعد عنهم الريب، بل عرفهم الطريق المزيح للريب، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه، ويبذلوا غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة، قاله البيضاوي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه أنزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، لا ريب هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا، ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه. الخبر يأتي ويراد به النهي، الخبر يأتي ويراد به الأمر، وهكذا. وإذا جاء النهي والأمر بصيغة الخبر فهو أبلغ. فيه نعم شو فيه المطلقات يتربصن، هذا أبلغ من قوله من ما لو جاء بصيغة الأمر الصريح. لماذا؟ لأنه كان هذا أمر مفروغ منه، ما أحتاج الأمر. نعم، كان هذا ينبغي أن تكون حال المسلم هكذا، ما تحتاج إلى أمر، فهي مرحلة بعد مرحلة الأمر، مرحلة التسليم، كأننا امتثلنا الأمر وطبقناه تطبيقا كاملا. القاعدة هذه القاعدة، لكن قد يقتضي مجيء الأمر بلفظه والنهي بلفظه على الأصل، وإلا لقائلنا أن يقول ما دام الأمر أن الأمر إذا جاء بصيغة الخبر صار أبلغ، لماذا لم تكن الأوامر والنواهي كلها بصيغة الخبر؟ نعم، نقول لك يلزم عليه اشتباه الأمر، ما ندري عن الخبر الحقيقي عن الخبر المراد به الأمر. في بابه نعم نعم. لا ريب فيه، من القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، ومنهم من يقف على فيه فيقول لا ريب فيه ويقف هدى للمتقين، والوقف على فيه أولى. لماذا الوقف على فيه أولى؟ لماذا؟ نعم، لأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى، يعني جعلنا القرآن ظرف ليش؟ للهدى ولغيره، لكن لما نجعل القرآن هو عين الهدى لا ريب فيه، القرآن هدى للمتقين، يعني بكامل القرآن هو الهدى. نعم يأتي لتخصيص المتقين، يأتي وجه تخصيص المتقين بكون القرآن هدى له. نعم، ذلك الكتاب. نعم يعني ينظر في القرآن ليزول عنه الريب. من بلغت الحج لأنذركم به ومن بلغ. نعم يعني مسألة قيام الحجة هل هي بمجرد سماعه أو لا بد من فهمه وزوال الشبه؟ نعم، مسألة بلوغ الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من قيام الحجة على أي شخص من أجل المؤاخذة. هل نقول إنه من مجرد سماع حتى يسمع كلام الله؟ وهل إذا وجد الحاجز، يعني وجد السبب اللي هو السماع ووجد المانع، تكون الحجة قد تمت وبلغت على هذا، أو لا بد من زوال المانع؟ مسألة طويلة الزيول هذه. وعلى كل، نفي الريب من أول وهلة ليس بالمراد، لقوله تعالى إن كنتم في ريب، إن كنتم في ريب في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، يعني إن كنتم، فلم ينفي وجود الريب، لكن أرشد إلى ما يدفع هذا الريب ويدفع هذا الشك، هو النظر في القرآن والنظر في وجوه إعجازه ومن ثم معارضته إن أمكن، وقد عجزوا عن معارضته مع أنه تحداهم واستثارهم، ومع ذلك مع بلاغتهم وفصاحتهم لم يستطيعوا. فعلى هذا لا ريب فيه ولا شك، ذلك اسم إشارة بكاملها ولا مجزأة؟ نعم، لا اسم إشارة، واللام نعم جيء عماد جيء به للدلالة على بعد المشار إليه، والكاف للخطاب، والإشارة للقرآن مع قربه، الإشارة بذلك للقرآن مع قربه للإذان بعلو شأنه وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرف، قاله أبو السعود. فحينما يشار إلى القريب بإشارة البعيد أو العكس، يعني حينما تشير إلى القريب بإشارة البعيد، فالمراد بذلك أنه بعد المكانة وإن قرب المكان، كأنك تشير إلى بعد المكانة وعلوها وارتفاعها وإن قرب المكان، وإذا عكست فأشرت إلى البعيد بهذا كأنك تصورته قريبا منك من قلبك من نفسك فأشرت إليه بإشارة القريب. وذلك مبتدأ خبره جملة النفي لا ريب فيه، قل لا ريب شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي لا ريب خبر مبتدأه ذلك اللي هو اسم الإشارة، والإشارة به للتعظيم، الإشارة باسم الإشارة للبعيد مع قربه كونه حاضر لا شك أن هذا لتعظيمه وبعد مكانته وعلو شأنه وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرف كما قال أبو السعود. هدى خبر ثان، يعني بعد جملة النفي، الآن المبتدأ ذلك اسم الإشارة، والكتاب ها بدل، بدل أو بيان، يعني إذا جاء المعرفة بعد اسم الإشارة نعم صار بدل أو بيان. خبر ذلك جملة النفي نص عليه عندكم الكتاب، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة بالتعظيم. هدى خبر ثان، يعني خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، خبر ثاني، ومن يكن ذا بت فهذا بتي مصيف مقيض مشتت، أخبار. نعم، إذا قلنا الخبر الجزء المتم الفائدة، نعم الخبر الجزء المتم الفائدة، الله بر والأيادي شاهدة. الآن ما تمت الفائدة بقولنا لا ريب فيه؟ نعم تمت الفائدة بقولنا لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا ما الداعي للخبر الثاني؟ نعم هو خبر ثاني لاشتماله على فائدة ثانية، ولو كان هناك خبر ثالث لوجود فائدة ثالثة لكان خبر أيضا، كما في قوله مصيف مقيض مشتت. خبر ثان أي هاد، هدى، هدى نوع إيش؟ نعم هدى إيش؟ الهداية مصدر، والهدى كيف؟ اسم المصدر، والهدي نعم هدي، لا هي كلها من هدى، كلها من هدى. ولذا جاء في الحديث خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن منهم من رواه خير الهدى هدى محمد. الهدي الطريقة، والهدى إيش؟ هدى إيش؟ كيف؟ نعم نعم، ما يبتدا به او ما يهدي الناس، ولذلك فسر قوله هدى بهادي باسم الفاعل، فسر هدى بهادي لان القران يهدي، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اذا فسر هدى بهادي. فالقرآن ليس هو الهدى بعينه، نعم إنما هو هادي، نعم الهدى ضد الضلال، الهدى إيش؟ كيف؟ نعم نعم، ما يبتدا به او ما يهدي الناس، ولذلك فسر قوله هدى بهادي باسم الفاعل، فسر هدى بهادي لان القران يهدي، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اذا فسر هدى بهادي. فالقرآن ليس هو الهدى بعينه، نعم إنما هو هادي، نعم الهدى ضد الضلال، الهدى والهداية ضد الضلال. فهل نقول أن القرآن هو ضد الضلال؟ انظر إلى تفسير المؤلف حينما أول هدى بهادي، جعله اسم فاعل، فهو الذي ينشأ عنه الهدى، وهو الذي يكون سببا للهداية، فجعله هاديا، وهو يهدي للتي هي أقوم، لكن هو نفس الهدى؟ هدى يهدي هدى وهداية، هدى القرآن، نعم، عمر رضي الله عنه هدى وهداية. فهل الهدى نفسه هو القرآن، أو هو الذي هدى ودل إلى الهدى والهداية؟ يعني ننظر في كلام المفسر يقول خبر ثان أي هاد، فليس هو عين الهدى، ليس هو عين الهدى وليس هو عين الهداية، وإنما هو الدال والهادي والمرشد إلى هذه الهدى الهداية وهذا الهدى. نعم. لأنه هادي وليس هو نفس الهدى. نعم، لأن كل شخص عنده ملتزم لأوامر الله سبحانه وتعالى مطيع له، عنده له نصيب من الهدى. نعم، والذي دله والذي قاده وأرشده إلى هذا النصيب، نعم، ما أرشد الله إليه من القرآن من كونه يهدي والرسول عليه الصلاة والسلام يهدي، معنى أنه يدل ويرشد، هذه هداية الإرشاد والدلالة. وأما هداية التوفيق والقبول فإلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.